طيب نرجع لله يتعلق توريث ذوي الأرحام. طيب مر معنا فيما يتعلق بذوي الأرحام، ذو ماذا؟ الأرحام. من هم ذو الأرحام يا أخوان الذين لهم ماذا؟ ميراث. نعم، هو القريب، القريب لك الذي ليس بصاحب فرض ولا عصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. أخرجنا الآن أصحاب الفرائض، فما بقي فلأولى رجل، أخرجنا العصبة. إذن ما دون العصبة وأهل الفرائض أصحاب النصيب المقدر فهؤلاء هم ماذا؟ الأرحام. إذن هذا ضابط، كل قريب للإنسان ليس بصاحب فرض ولا عصبة فهذا من الأرحام، فهذا ماذا؟ من الأرحام. والعلماء يذكرون فيما يتعلق بذوي ماذا؟ الأرحام، فيهم ثلاثة مذاهب. أن هؤلاء أي الذين يورثون ذوي الأرحام أنهم يستوون في الميراث، لا يقدم ذكر على أنثى ولا يقدم بعيد على قريب، ما دام من ذوي الأرحام فيشتركون في هذا الأمر. فعندنا مثلا لو عندك يعني ماذا؟ بنت ابن، يعني ما لا بنت وعندنا ماذا؟ بنت هذه درجة وهذه ثلاث درجات يشتركون. هذا المذهب الأول، الكل يشترك ذكر أو أنثى، ذكر ماذا أو كذا، ابن بنت وهكذا بنت كلاهما يشتركون، سواء تأخر هذا أو تقدم، ذكر هذا أو أنثى. هذا المذهب الأول، وهذا المذهب الأول مذهب مهجور ما له قيمة الآن، هذا المذهب لا يعمل به الآن، أصبح لا يعمل بهذا المذهب أن ذوي الأرحام يستوون في هذا الميراث، ذكور وإناث، أقارب، أباعد، درجة بينه وبين الميت درجتان ثلاث إلى آخره. هذا القول مهجور تماما. القول الثاني أن الأمر يرجع إلى القوة، أن الأقوى هو الذي ماذا؟ يأخذ، يعني ماذا؟ يأخذ الكل وليس للثاني شيء. فمثال عندنا بنت وعندنا بنت في هذه الحالة يعني يقولون الأقوى يأخذ المال ماذا؟ كاملا، كالعصبة، الأقوى يأخذ المال كامل، مع أن قد يكون عندنا بنت عندنا ماذا؟ بنت وعندنا أخرى الذي تنزل بنت الابن أو بنت البنت، يعني كأن يكون يعني مثلا في المسألة بنت البنت وبنت الابن وبنت الابن. فمن يقدم في هذه الحالة؟ قالوا يقدم عندنا ماذا؟ الأقوى، يقدم الأقوى، بمعنى إذا كانت هذه استأخذ النصف وهذه استأخذ السدس تكملت الثلثين، الثاني تسقط فتأخذ البنت كامل المال. هذا المذهب الثاني، مذهب الأقوى، مذهب الأقوى جعلهم كالعصبة تماما، جعلهم كالعصبة ماذا؟ تماما. فعندنا البنت بنت البنت مع بنت الابن، فإن الأقوى وهي ما يتعلق بالبنت تأخذ، وبنت الابن هذه لا تأخذ ماذا؟ شيئا، لا تأخذ ماذا؟ بنت الابن لا تأخذ شيئا، مع أن لها السدس في هذه الحالة، قد يكون لها ماذا؟ السدس، فعلى هذا لا تأخذ شيئا. فهذا مذهب من يقدم الأقوى، من يقدم ماذا؟ الأقوى. والرائح أن المذهب الصحيح مذهب التنزيل، كل إنسان ينزل درجة، كل إنسان ينزل ماذا؟ درجة من الدرجات. فمثاله عندنا إذا مات الميت وترك بنت البنت، وترك أيضا ماذا؟ بنت الابن، بنت ماذا؟ الابن. فأصبح عندنا ننزل هذه درجة فنقول عندنا بنت، وننزل هذه درجة فنقول هذه بنت الابن، فتكون هذه بنت ماذا؟ الابن. فكيف يكون الميراث؟ هذه نصف وهذه السدس، وهذا يسمى مذهب ماذا؟ التنزيل، وهو الراجح في هذه المسألة والذي سنمشي ماذا عليه. على المذهب الذي قبله أن الأقوى يأخذ ماذا؟ أنهم يستوون. المذهب الأول أنهم ماذا؟ يستوون، أي بنت وهي ماذا؟ ما يتعلق بنت البنت مع بنت الابن كلاهما يستوون فيما يتعلق بالميراث، نقسمون نصفين. وعلى المذهب الثاني أن الأقوى وهي البنت تقدم على بنت الابن فتأخذ الميراث كاملا. والمذهب الثالث هو مذهب ماذا؟ التنزيل، مذهب ماذا؟ التنزيل، وهو أن البنت بنت البنت وبنت بنت الابن كلاهما يأخذ ميراثا، هذه تنزل درجة فتكون بنت، وهذه تنزل درجة فتكون بنت ابن، إذن هذه استأخذ ماذا؟ السدس، تأخذ النصف، وهذه تأخذ السدس تكملت ماذا؟ الثلثين تكملة ماذا الثلثين، وهذا مذهب أهل التنزيل، وهذا إن شاء الله يأتي يعني ذكر يعني هذه المسائل كم ينزل هذا درجة، هذا ينزل درجتين بحسب القرب والبعد، هذا سيأتي الكلام عليه. إذن الراجح هو هذا أن المسألة ترجع إلى التنزيل، هذا ننزله درجة وهذا ننزله ماذا درجة. فإذا أصبحت هذه ماذا بنت ابن، وهذه أصبحت ماذا بنت، مر معنا أن البنت النصف وبنت الابن ماذا السدس تكملت الثلثين، تكملت ماذا الثلثين لما نزلنا كلاهما درجة، لكن على المذهب الذي قبله البنت هي الذي تأخذ تنتهي القضية، وعلى المذهب الذي قبله تتساوى هذه وهذه، ولكن الراجح مذهب التنزيل. فهذه كأن الميت مات عن بنت وبنت ابن، ومر معنا أن البنت تأخذ النصف وهذه تأخذ السدس تكملت ماذا الثلثين لما نزلناهما درجة درجة. وهذه التقاسيم إن شاء الله تأتي معنا. لكن بقي عندنا طريقة التنزيل، للتنزيل يعني ماذا للتنزيل ماذا حالان. الحالة الأولى أن يكون معهم أحد الزوجين، الحالة الأولى أن لا يكون معهم أحد الزوجين، لا زوج لا زوجة، وإنما هم من ذوي الأرحام، ماذا الأرحام. فإذا لم يكن معهم ماذا زوج ولا زوجة كما مر معنا في هذه المسألة، وهي بنت البنت وبنت بنت الابن وبنت بنت الابن، يعني ما معهم زوج، لا زوج ولا زوجة. إذن هذه الحالة الأولى ألا يكون معهم زوج ولا زوجة. وإذا لم يكن معهم زوج ولا زوجة هم أيضا على تقسيم، إما أن يكون هذا من ذوي الأرحام واحد، يعني مات الميت وخلف بنت عم فقط، بحثنا في كل الأماكن لم نجد إلا بنت ماذا بنت العم. من يأخذ الميراث؟ كل الميراث يذهب لها لأنها واحدة، لأن ماذا واحدة. إذن إذا لم يكن معهم ماذا أحد الزوجين، إما أن يكونوا مجتمعين وإما أن يكونوا منفردين. فإذا كان فرد من ذوي الأرحام واحد، وهي كما قلنا بنت العمة أو بنت العم، بحثنا لم نجد أحد، فنقول هذه تأخذ المال كاملا، تأخذ المال كاملا. الصورة الثانية كأن يكون ماذا كأن يكون معها غيرها من دون الزوجة، الآن ما زلنا من دون الزوجة، معها ماذا غيرها. هذه على قسمين، هذه على ماذا قسمين، إما أن يكون جماعة، هؤلاء من ذوي الأرحام جماعة يدلون بواحد فقط، جماعة يدلون ماذا بواحد. مثاله عندنا بنت بنت، أربع بنات بنت بنت، أربع بنات بنت بنت، والخامس ابن البنت، والخامس ماذا ابن البنت، ابن ماذا البنت. إذن هؤلاء ينزلون منزلة من؟ ينزلون منزلة البنت. عندك بنت بنت، نحذف البنت الأولى تبقى بنت، كأن الميت مات عن البنت هذه، هذا مذهب ماذا التنزيل. إذن هؤلاء جماعة أدلوا بمن؟ بواحد. من هو الواحد هذا؟ البنت، لأنهم كلهم أبناء ماذا بنت، هذه بنت بنت بنت بنت بنت بنت ابن بنت. إذن كلهم أدلوا ماذا بواحد، ألا وهي البنت. فينزل هؤلاء الأربعة منزلة البنت، أي كأن الميت مات وترك ماذا بنتا واحدة. فكيف نقسمه؟ نقول بعدد الرؤوس، واحد واحد واحد واحد من أربعة، المسألة ماذا من أربعة، لأنهم جماعة أدلوا بواحد، جماعة أدلوا ماذا بواحد. وسيأتي بعد ذلك معنا العكس، كأن يكون جماعة أدلوا بجماعة، الآن يعني جماعة أدلوا بواحد، فينزلون منزلة هذا الواحد، كما قلنا في الأربع البنات أو في الثلاث البنات مع يعني ابن البنت، فينزلون على أن الميت كأنما ترك بنتا واحدة، فنعطيها الميراث. لكن هؤلاء هم أربعة، هؤلاء هم أربعة، فنقول مسألة من أربعة بعدد الرؤوس، واحد واحد واحد واحد إلى آخره. لكن ستأتي معنا الحالة الثانية، وهي ما يتعلق ب يعني ماذا جماعة يدلون ماذا ب جماعة، جماعة يدلون ماذا ب جماعة. وأيضا حتى الحالة الأولى هذه أن تكون أيضا منزلة هؤلاء تستوي، منازل هؤلاء تستوي، أي ما معنى بعضهم متأخر بعضهم متأخر، ما هو عندنا بنت بنت بنت، لا عندنا بنت بنت بنت بنت بنت بنت، لكن إذا كان عندنا بنت بنت بنت هذا سيختلف الأمر بعد ذلك، يختلف ماذا الأمر إذا اختلفت ماذا يعني اختلفت ماذا منازلهم، إذا اختلفت ماذا منازل. لكن الآن عندنا اتحدت المنازل، بنت بنت بنت بنت ابن بنت إلى آخره، أدلوا بالبنت، فالمسألة من أربعة، المسألة من أربعة بعدد الرؤوس. فإذا حصل بأنهم اختلفوا في المنازل وما زالت الحالة الأولى معنا سيئة الكلام ماذا عليها، أو قد يكون جماعة يدلون بجماعة وأيضا هذه لها حل آخر سيئة الكلام على هذه المسألة. وفي الأخير سنأتي على ما يتعلق إذا كان معهم أحد الزوجين، فهي أشبه ما يكون بمسائل الرد، أشبه ما يكون بمسائل الرد كما سيأتي معنا. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا إخوان ولا شيء؟ هل يستحب إيش؟ يغسله مرة ثانية؟ كيف هذا كان؟ إذا جاء المطر يريد أن يكشف ثوبه، تمام؟ لكن ثوبه مكشوف. مكشوف؟ خلاص ما يحتاج يكشف، الحمد لله. لا ما عاد يحتاج، الله يحفظه. كيف؟ خلاص قد بدنه فيه شيء مكشوف من بدنه. إذا كان يده يقول الأخ إذا كان الثوب إلى هنا أخرج يدك، الحمد لله. كفى الله لا المقصود إذا كان إنسان مغطى بالثياب يريد أن يكشف عن شيء من بدنه أو يحسر رأسه على عمامه أو على أعلى ظهره أو ساقه فيخرجها في المطر ينزل عليه المطر، فما يحتاج تريد تخلع كامل. لا يكشف شيء من بدنه، إذا كان هذا الشيء من بدنه مكشوف يكفي إن شاء الله، والله أعلم. يكون السائل أحسن الله إليكم، هل صحيح أن أحاديث الصوم في يوم الاثنين والخميس ضعيفة؟ الاثنين ثابت في الصحيح، لكن الخميس فيه كلام، الخميس فيه كلام، أما الاثنين ثابت حديث صحيح ولا إشكال فيه في يوم الاثنين، واضح. لكن ما يتعلق بالخميس فيه كلام، هذا إن شاء الله سيأتينا في باب الصيام، الصيام التطوع، صيام التطوع نتكلم على هذه الأحاديث. طيب لو نارك.